بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الحج، الدرس الثالث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال المؤلف عليه رحمة الله: ولا يخرج منه بالفساد، يعني إذا وطئ زوجته وهو محرم فقد أفسد الحج، لأنه قبل ذلك يقول: ولا يفسده إلا الوطء في الفرج. فإذا حصل منه هذا فوطئ زوجته وهو محرم فقد أفسد الحج بالإجماع. وقد ذكرنا أن ابن المنذر رحمه الله وابن حزم نقل الإجماع على ذلك، لكن هنا يقول: ولا يخرج منه بالفساد، يعني لا بد أن يتم هذا الحج ولو كان فاسدا. ولو كان فاسدا لماذا؟ قالوا: لأن الله يقول في القرآن: وأتموا الحج والعمرة لله. وهذا النص عام، فيه الأمر بالإتمام، لم يفرق بين الفاسد وبين الصحيح. بل بعضهم نقل الاتفاق، أجمعوا على أن الحج، أو أجمعوا على أنه يجب أن يتم، وهذا الاتفاق غير صحيح. إنما الاتفاق صحيح في القضاء، يجب عليه أن يقضي. وممن نقل الاتفاق في القضاء ابن المنذر رحمه الله في الإجماع، والماوردي كذلك في كتابه الحاوي نقلوا إجماع العلماء على وجوب القضاء لمن أفسد حجه بالجماع. وهل هناك خلاف في المضي في الحج الفاسد؟ نعم، هناك خلاف. أكثر أهل العلم وهم الجماهير على أنه يجب أن يمضي في الحج الفاسد كما قال المؤلف: ولا يخرج منه بالفساد، بل يجب عليه المضي في فاسده. وهذا مذهب أكثر العلماء وأكثر الفقهاء من التابعين والصحابة، وهو مذهب الأئمة الأربعة، استدلالا بالآية التي قرأناها آنفا وفيها الأمر بالإتمام، واستدلوا بحديث مرسل أورده أبو داود في كتابه المراسيل، أن رجلا جامع امرأته وهما محرمان، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فأمرهما بالقضاء، وأمرهما بالهدي، وأمرهما أيضا بالتفرق، وسيأتي الكلام عن معنى التفرق، وأمرهما أيضا بالمضي في هذا الحج. هذا الحديث لا يصح، مرسل ضعيف ولا تقوم به حجة، وكذلك ضعفه كثير من أهل العلم كالبيهقي وابن القطان وابن الملقن، ولا يصح شيء في هذا من الأحاديث المرفوعة. الذي صح كما سيأتي إنما هي آثار موقوفة عن الصحابة رضي الله عنهم، وسنذكرها وسنشير إليها، لكن الأحاديث المرفوعة هذا الحديث ومثله أحاديث لا تصح، ولا يصح شيء في الأحاديث المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ماذا صح بالمضي في الحج الفاسد؟ عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذان، يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما. مع أن الحج فاسد، قد حصل الجماع بينهما، مع ذلك ثلاثة من الصحابة، عمر وعلي وأبو هريرة، أمروا هذا الرجل وهذه المرأة بأن ينفذان، بأن ينفذا ويقضيا حجهما. قال ثم عليهما حج قابل والهدي. يجب عليهم القضاء من قابل ويجب عليهم الهدي لأنهم أفسدوا هذا الحج بالجماع. وقال علي بن أبي طالب وإذا أهل بالحج من عام قابل تفرقا، قال حتى يقضيا حجهما. التفرق المقصود به في المكان الذي حصل منه الجماع يتفرقان لا يجتمعان، هي تحج وحدها وهو يحج وحده. لماذا؟ حتى لا يتكرر الأمر مرة أخرى. لكن سيأتي الخلاف أين مكان التفرق، هل هو في الموضع الذي حصل فيه الجماع في الحج الماضي نفس الموضع كأن يكون في مزدلفة أو في منى، أو من بداية الحج عند الإحرام وفي الميقات، سيأتي الكلام عن ذلك. إذن هذا هو دليل من ذهب إلى أنه لا بد من المضي في الحج الفاسد. لكن قد يقول قائل هذا الأثر لا يصح من بلاغات مالك، أين السند إلى الصحابة رضي الله عنهم؟ مالك يقول بلغه. نقول نعم لا شك أن هذا الأثر لا يصح وهو ضعيف لأن مالكا أخرجه بلاغا، لكن ذكروا أن ابن أبي شيبة أخرجه في المصنف بإسناد وليس بلاغا، فلننظر في مصنف ابن أبي شيبة. يقول ابن أبي شيبة حدثنا ابن عيينة عن يزيد ابن يزيد ابن جابر قال سألت مجاهدا عن المحرم يواقع امرأته، فقال مجاهد يقول كان ذلك على عهد عمر ابن الخطاب، فقال يقضيان حجهما والله أعلم بحجهما، ثم يرجعان حلالا كل واحد منهما لصاحبه، فإذا كان من قابل حج وأهديا وتفرقا من المكان الذي أصابهما. قالوا إذن وصله ابن أبي شيبة بإسناد، مالك ما ذكر إسنادا، مع ذلك ما زال هذا الإسناد فيه ضعف. لماذا؟ لأن مجاهدا لم يدرك عمر رضي الله عنه. قالوا صح ذلك عن ابن عباس، أين هو؟ عند ابن أبي شيبة. قال ابن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز ابن رافع عن عبد الله بن وهبان عن ابن عباس، جاء رجل إلى ابن عباس فقال إني وقعت على امرأتي وأنا محرم، فقال الله أعلم بحجكما امضيا لوجهكما، يعني امضي في هذا الحج مع أنه قد وقع وأفسد حجه، امضيا لوجهكما وعليكما الحج من قابل، فإذا انتهيت إلى المكان الذي وقعت فيه فتفرقا ثم لا تجتمعا حتى تقضيا حجكما كما قال عمر. قالوا إذن هذا الأثر جاء موصول عن ابن عباس رضي الله عنه وهو أثر ضعيف. لماذا؟ لأن الراوي عن ابن عباس عبد الله بن وهبان لم يذكر فيه توثيقا ولا تجريحا، لا تعديلا ولا تجريحا، ذكره البخاري ذكره ابن أبي حاتم، بقيت الآثار ماذا؟ ضعيفة لم يصح فيها شيء. بقي ما يتعلق بأيضا في مصنف ابن أبي شيبة، يقول ابن أبي شيبة حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه أتى رجل عبد الله ابن عمرو، هذا هو جده، وهذه السلسلة المعروفة المشهورة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. شعيب الآن يقول يروي عن عبد الله بن عمرو، يقول جاء رجل، وهنا الخلاف هل سمع شعيب من عبد الله بن عمرو الذي هو جده أو لم يسمع. هذا الأثر يؤكد سماعه لأنه يروي القصة وهو حضرها، لأن بعضهم يرى أنها منقطعة وإن كان قليل هؤلاء الذين يرون أن هذه السلسلة منقطعة، والصحيح أنها سلسلة موصولة وهي حسنة، إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فالإسناد حسن. قال أتى رجل عبد الله بن عمرو فسأله عن محرم وقع بامرأته، فأشار له إلى عبد الله بن عمر فلم يعرفه الرجل، يعني عبد الله بن عمرو يقول اذهب إلى هذا واسأله، هذا أعلم مني، هذا سيجيبك. فذهب هذا الرجل، لكن يقول فلم يعرفه، يعني أين هو عبد الله بن عمر؟ لا أعرفه. قال شعيب فذهبت معه فسأله، فقال بطل حجه. قال فيقعد، يعني بعد أن بطل حجه يقعد يسأل ابن عمر؟ قال لا، بل يخرج مع الناس فيصنع ما يصنعون، يعني يمضي في حجه. فإذا أدركه قابل حج وأهدى، فرجع إلى عبد الله بن عمرو فأخبراه، يعني أخبراه بالفتوى. فأرسلنا إلى ابن عباس، قال اذهبوا إلى ابن عباس واسألوه. قال شعيب فذهبت إلى ابن عباس معه فسأله، فقال له مثل ما قال ابن عمر، أمره بالمضي وأمره بالحج من قابل وأمره بالهدي. فرجع إليه فأخبره، رجع إلى عبد الله بن عمرو وأخبره بفتوى ابن عباس. فقال له الرجل ما تقول أنت، يعني يا عبد الله بن عمرو ما هو جوابك؟ سمعنا ابن عمر وسمعنا ابن عباس، قال ما تقول أنت؟ قال مثل ما قال. والإسناد صحيح إلى عمرو بن شعيب، وسلسلة عمرو بن شعيب قلنا أنها حسنة، إذن هذا الإسناد حسن. ومع الذي مر آنفا أثر ابن عباس تكون الفتوى عن ابن عباس صحيحة، لأنها توافق رواية عبد الله بن وهبان الذي ما عرفنا فيه تعديلا. إذن هذا هو الثابت عن الصحابة ولا يعرف لهم مخالف. نعم لم يصح عن عمر، الإسناد ضعيف، لكن هذا صح عن 3 من الصحابة في قصة واحدة، فكان هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، أنه يجب المضي في الحج الفاسد. وقد يقول قائل ألا يكفي في ذلك القرآن؟ نقول نعم بلى يكفي، وأتم الحج والعمرة لله، وهذا النص عام يجب الإتمام وإن كان فاسدا وإن كان فاسدا، لأن الحج والعمرة لها خصوصية أو لهما خصوصية، وهو يجب الإتمام ولو كانتا فاسدتين. من خالف في هذه المسألة؟ خالف ربيعة بن أبي عبد الرحمن الذي يقال له ربيعة الرأي، وهو شيخ الإمام مالك رحمه الله، وحكي أيضا عن عطاء بن أبي رباح وهو مذهب ابن حزم. الظاهرية يرون أنه لا يمضي في الحج الفاسد، وإذا قيل مذهب ابن حزم فاذهب إلى المحلى وستجده ينتصر لهذا القول بقوة على عادته في الانتصار لما يرجحه. بماذا انتصر لهذا القول؟ قال الله يقول في القرآن إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فكيف نقول له امضي في الحج وهو فاسد والله يقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين؟ نزلت في السحرة لما أخبر الله عنهم وعن موسى إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فقالوا هذا في شيء معين يتعلق بالإفساد الذي حصل من السحرة قبل إسلامهم وقبل توبتهم، فما علاقة هذا بالحج؟ كون العمل الفاسد لا يقبل صحيح، هذا هو الأصل في العبادات، لو كانت صلاة أو غيرها لما أمرناه بأن يتم صلاته وهي فاسدة لو أحدث أو حصل شيء من ذلك، لكن هنا في الحج لنص خاص الآية وفتاوى الصحابة رضي الله عنهم، يعني الصحابة لا يعلمون أن الله لا يصلح عمل المفسدين، يعلمون لكن يقولون هذا خاص لمن حج أو اعتمر وأفسد حجه يجب أن يمضي في ذلك ويتم حجه أو عمرته مع كونها فاسدة. وزاد إلى ذلك ما يتعلق بأنكم لو أمرتم هذا الرجل، يعني من أدلة ابن حزم في المحلى، يقول لو أمرتم هذا الرجل بالإتمام كأنكم تأمروه بحجتين، الحج يجب في العمر مرة واحدة، فأنت تقول له حج وأكمل حجك ثم حج من قابل، فتأمروا بحجتين وهذا ليس في دين الله. ولا شك أن هذا أيضا الأصل فيه أنه صحيح، نحن لا نأمر المسلم أن يحج مرتين إنما يحج حجة واحدة، لكن هذا الرجل ما أمرنا بأن يحج حجتين، بل أمرنا أن يحج من قابل. لماذا؟ لأن حجته التي أفسدها هو نفسه بجماعه هذه الحجة غير صحيح، لكن يجب المضي الآية وأتم الحج والعمرة لله ولفتاوى الصحابة رضي الله عنهم. لاحظتم أنهم أمروا بالتفريق في كل الروايات الضعيفة التي لم تصح، في الحديث المرسل الذي أخرجه أبو داود في مراسيله وهو ضعيف، في أثر عمر وهو ضعيف من بلاغات مالك، وجاء عن مجاهد وهو منقطع، وأثر ابن عباس أيضا الذي أخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن وهبان عن ابن عباس وهو أيضا كما أشرنا ضعيف. هل في الأثر الصحيح الذي جاء عن الثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم هل ذكروا أمر التفريق؟ لم يذكروا أمر التفريق، إنما أشاروا إلى أنه يمضي في حجه ويحج من قابل وعليه الهدي. إذن متى يفرق بين الرجل وامرأته؟ إذا حج من قابل، أو أنه لا يفرق لأنه لم يصح في ذلك شيء. في حديث إسماعيل بن جعفر، وهذا أحاديث رواها علي بن حجر، رواها عن إسماعيل بن جعفر المدني، وهي أسانيد عالية في الحقيقة، وقد طبع في الجامعة الإسلامية رسالة علمية. في هذا جاء أثر صحيح من طريق حميد الطويل عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، وهو صحابي رضي الله عنه ومن صغار الصحابة، وهو آخر من مات من الصحابة على الصحيح، أنه كان في حلقة، والإسناد كما هو بين أيديكم، إسماعيل بن جعفر يرويه عن حميد عن عامر، أنه كان في حلقة مع ابن عباس الذي هو أبو الطفيل، فجاء رجل إلى جبير بن مطعم وهو في حلقة فقام عليه، فذكر أنه أقبل حاجا مع أصحاب له، وأنه وجد خلوة فوقع على امرأته، فهل لي من توبة؟ فقال له جبير: لا توبة لك ولا كرامة. فلما انصرف دعاه ابن عباس فقال: ما هذا الذي سألت عنه؟ يسأل السائل. فذكر له الذي ذكر لجبير، فقال له ابن عباس رضي الله عنه: أتيت عظيما ولك توبة. والرجل يبكي، فقال: إن كان توبتي أن آمر بنار فأؤججها ثم ألقي نفسي فيها فعلت. هذا الرجل يقول: إذا كان من توبتي أن الله سيقبلها أني أصنع ذلك، أن الله سيقبلها أني أصنع هذا وأني أؤجج نارا وأدخل فيها سأفعل. فقال له ابن عباس: إن توبتك أيسر من ذلك، اقضيا نسككما، يعني أنت والمرأة، وارجعا إلى بلدكما، فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين، فإذا أحرمتما فتفرقا، ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما وأهديا هديا. والشاهد: فإذا أحرمتما، يعني أين؟ في الميقات. فتفرقا ولا تلتقيا، حتى لا يحصل مرة أخرى ويتكرر الأمر نفسه. فالصواب، وهذا هو الذي صح ولم يصح غيره، أن التفرق يحصل عند الميقات، والإسناد كما بين أيديكم صحيح. قال: ومن فاته الوقوف بعرفة حلل بعمل عمره وعليه القضاء. الذي مر أفسد حجه، لكن في هذه الصورة لم يفسد حجه، إنما فاته الحج، أراد أن يدرك عرفة فذهب وقت عرفة ولم يدرك الوقوف بها، هذا يسمى الفوات. ما معنى الفوات؟ أن يفوتك ركن من أركان الحج لا تستطيع أن تتداركه. وأوضح مثال أن يفوته عرفة، كما كان سيحصل لعروة بن مضرس من جبل إلى جبل لكنه أدرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من وقف في عرفة ساعة من ليل أو نهار ثم صلى معنا صلاتنا، يعني في جمع في مزدلفة، فقد أدرك الحج. لكن هذا مثلا جاء وأراد أن يدرك عرفة فطلع النهار وطلع الفجر وصلى الناس في مزدلفة وانصرفوا فلم يدرك عرفة، فهذا يسمى الفوات. ماذا عليه؟ قال: تحلل بعمل عمره وعليه القضاء. يعني نقول لهذا الرجل: اذهب وطف بالبيت واسعى، قصر أو أحلق وارجع إلى بلدك، ومن قابل حج مع الناس. عندما أحرم أحرم للحج لكن فاتته هذه الحجة، فيتحلل بعمره. هذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور، خلافا لأحمد وهي من مفردات مذهبه، أنه ينقلب العمل إلى عمرة، لا يحتاج أنه ينوي عمرة ويتحلل بعمرة، هو نفسه لأنه لم يدرك مباشرة ينقلب العمل إلى إيش؟ إلى عمرة، فيذهب مباشرة إلى البيت فيطوف ويسعى. ما الدليل على مذهب الجمهور؟ ماذا قال الجمهور؟ كما قال المؤلف، ماذا قال المؤلف؟ قال ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة. الدليل ما جاء عند الدارقطني في سننه، أورد حديثا وهو حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وساق الإسناد في ذلك، حدثنا إبراهيم بن حماد، حدثنا أبو عون محمد بن عمرو، حدثنا داود بن جبير، حدثنا رحمة ابن مصعب أبو هاشم الفراء عن ابن أبي ليلى عن عطاء ونافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وقف بعرفات فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج، فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل. إذن هذا هو الدليل، فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل. هذا الحديث لا يصح، ضعيف، حتى الدارقطني رحمه الله نفسه بعد أن ساقه قال رحمة ابن مصعب ضعيف ولم يأتي به غيره، وكذلك زادوا داود بن جبير قالوا هو مجهول، وبعضهم يقول هو أخو سعيد بن جبير لكنه كان مجهولا. إذن الحديث ضعيف جدا. هذا هو دليل الجمهور على أنه يتحلل بعمرة، وهو حديث لا يصح. لكن جاءت آثار، من هذه الآثار ما أخرجه مالك في الموطأ. مالك في الموطأ يقول عن يحيى بن سعيد أنه قال أخبرني سليمان ابن يسار أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أظل رواحله، وإنه قدم على عمر يوم النحر، يعني فاته يوم عرفة، جاء يوم العيد ما أدرك عرفة، فذكر ذلك له، ذكر لعمر يسأله، فقال عمر اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج واهدي ما استيسر من الهدي. إذن هذا هو الدليل من فتوى عمر رضي الله عنه. وأيضا بعده روى مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه، فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة، يعني ظننا أن هذا اليوم هو يوم عرفة فجئنا فإذا هو يوم النحر، إذن لم يدرك مع أن الرجل جاء محرما. كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة، فقال عمر اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك وانحر هديا إن كان معكم، ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا، فإذا كان عام قابل فحجوا واهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. هذه الآثار واضحة وصريحة، أليس كذلك؟ الإشكال سليمان بن يسار وهو من الفقهاء وفقهاء المدينة، هل أدرك عمر؟ لأنه عندما يروي هذه رواها مرة عن أبي أيوب، هو أدرك أبا أيوب، أدرك أبا أيوب سليمان بن يسار، لكن عندما يروي القصة لا يرويها فيقول حدثني أبو أيوب أو سمعت أبا أيوب، إنما يقول أبو أيوب ذهب فحصل فقال لعمر. هل شهد القصة سليمان؟ ما شهدها لأنه لم يدرك عمر، إذن ظاهرها الانقطاع، إلا إذا قلت لعل سليمان سمع من أبي أيوب فرواها لأنه سمعها من أبي أيوب. ولهذا جمع من أهل العلم صحح هذه القصة على هذا الافتراض، وأن سليمان إنما سمع من أبي أيوب لأنه أدرك أبا أيوب ولم يدرك عمر. في كتاب الأم للشافعي يقول رحمه الله الشافعي بعد أن ساق قصة أبي أيوب من طريق سليمان بن يسار، وساق أيضا قصة هبار بن الأسود الذي جاءت من طريق سليمان بن يسار، قبل ذلك يقول أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر، إسناد صحيح ولم يخرجه مالك في الموطأ، إنما أخرجه الشافعي في الأم. قال ابن عمر: من أدرك ليلة النحر من الحاج فوقف بحيال عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك عرفة جاء ففاته الحج لأنه لم يدرك عرفة، فيقف بها قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج، فليأتي البيت، وهذا هو الشاهد، فليأتي البيت فليطف بها سبعا، وليطف بين الصفا والمروة سبعا، ثم ليحلق أو يقصر إن شاء. إذن هذه الآثار هي الأدلة على أن من فاته الحج تحلل بعمرة، إلا أن الخلاف فقط بين الجمهور وأحمد. الجمهور يقولون هو نفسه ينوي عمرة ويعمل عمرة، أحمد يقول لا يحتاج إلى هذا، فاتك عرفة انقلب العمل كله إلى عمرة. إذن الخلاف ليس له ثمرة في الحقيقة، لأن الجمهور يقولون وجوبا يجب عليك أن تتحلل بعمرة، أحمد يقول هو أصلا تنقلب، ينقلب الحج إلى عمرة، لا يحتاج أن تنوي وتذهب مباشرة وتطوف وتسعى وتقصر أو تحلق شعرك. قال: وعليه القضاء والهدي، كما في فتاوى الصحابة كلهم أفتوا بالقضاء والهدي. ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به، ترك ركنا كطواف الإفاضة مثلا، أو ترك ركنا لم يكمله كالسعي، فنقول له لابد أن تنتهي من هذا الركن وما زلت محرما، لم تتحلل التحلل الكامل الذي يكون بالطواف والسعي. ومن ترك واجبا لزمه الدم، ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء. أما ما يتعلق بمن ترك واجبا، في الحقيقة لم يصح شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن من ترك واجبا يجب عليه أن يذبح دما، شيء صحيح صريح لم يرد في ذلك شيء، لكن ورد أثر ابن عباس الذي أخرجه مالك في الموطأ بإسناد صحيح، فيقول مالك عن أيوب، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس، والإسناد صحيح. قال ابن عباس: من نسي نسكا، من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. هذا صحيح لا شك في صحته، والإسناد ظاهر الصحة. عند ابن أبي شيبة أيضا، وإن كان اللفظ قد يختلف قليلا لكنه أيضا إسناده صحيح، يقول ابن أبي شيبة: حدثنا جرير عن منصور عن سعيد بن جبير. هناك مالك عن أبي أيوب السختياني عن سعيد، وهنا جرير عن منصور عن سعيد. قال: من قدم من حجه شيئا قبل شيء أو حلق قبل أن يذبح فعليه دم يهرقه، وهذا إسناد صحيح. إذن هذا الذي ورد عن ابن عباس، والأئمة الأربعة كلهم أخذوا بأثر ابن عباس فيفتون بمن ترك واجبا وليس ركنا، من ترك واجبا يهرق دما، يستمر في حجه أو عمرته ويهرق دما. لكن قد يقول قائل: هذا في من تركه متعمدا، حتى لو تركه ناسيا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطانا. الآثار التي قرأناها صريحة أنه حتى لو نسي تركه نسيانا أو تعمدا. في سنن الدارقطني عن ابن عباس أيضا ومن طريق سعيد بن جبير قال: إنما التكفير في العمد، وإنما غلظوا في الخطأ لئلا يعودوا. يعني يقول حتى الخطأ والنسيان، لأن النسيان خطأ، كذلك يجب أن يذبح، لكن قد يقول لماذا؟ قال: حتى لئلا يعودوا، حتى لا يعود إلى هذا مرة أخرى وينتبه في المناسك. إذن هذا هو التعليل الذي بينه ابن عباس، لكن الإشكال هذا الإسناد لا يصح، لأنه من طريق شريك عن الأعمش وشريك القاضي سيء الحفظ، فالإسناد ضعيف عند الدارقطني. قال رحمه الله: فصل. والدماء الواجبة في الإحرام خمسة، يعني الدماء التي تجب على الحاج. أحدها الدم الواجب بترك نسك، وهو على الترتيب، يعني سأرتب لك ما هو الواجب. أولا شاه، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. إذن هذا هو الذي يجب عليه، أن يذبح شاه ما وجد شاة يصوم 10 أيام فيقسمها 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى دويرة أهله. بالنسبة للدم الواجب الذي يجب فيه هذا الذي هو شاه، هذا هو ما يتعلق بالتمتع والقران، لأن المتمتع كما قال الله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والقارن متمتع، فالمتمتع يجب عليه هدي بالإجماع، والقارن يجب عليه هدي بالإجماع، المفرد لا يجب عليه هدي بالإجماع. وممن نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله وابن هبيرة الحنبلي على وجوب الدم على المتمتع وعلى القارن، والدليل ما مر معنا في الآية: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. بقي ما يتعلق بترك الواجب، الدم إذا ترك واجبا. بالنسبة للتمتع والقران فهذا بالاتفاق، ما هو؟ أن عليه شاه، فإذا لم يجد الشاه نقول له صم 10 أيام، 3 في الحج و7 أيام إذا رجعت إلى أهلك، وهذا بنص القرآن: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. هذا ظاهر وواضح أن هناك بدل بعد الشاه، في بدل في ماذا؟ في التمتع والقران. لكن من ترك واجبا من واجبات الحج أو من فاته الحج، قد تقرر معنا أن من ترك واجبا عليه أن يذبح، وقد تقرر معنا أن من فاته الحج أيضا عليه الهدي كما في فتاوى الصحابة، أليس كذلك؟ لكن لو قال: أنا لا أجد الهدي، لا أجد شاتا، نقول له: أنت تركت واجبا من واجبات الحج؟ قال: نعم تركت الرمي. نقول له: اذبح، لأن القاعدة عندنا: من نسي أو ترك واجبا فعليه الذباحة، فعليه الفدية، فلتذبح. قال: لا أجد، ما عندي قدرة، ما عندي مال، هل نقول له صم 10 أيام؟ بالنسبة للتمتع والقران هذا متفق عليه لأنه بنص القرآن، لكن هل ابن عباس أفتى بذلك من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما أو ليصم 10 أيام؟ لم يأتي في الأثر. إذن هنا الخلاف بين الفقهاء: ما حكم من لم يجد الهدي في ترك الواجب وفي الفوات؟ أما بالنسبة للتمتع والقران قد قلنا أن هذا شيء متفق عليه، قد قلنا إن هذا شيء متفق عليه، لكن بقي الفوات ومن ترك واجبا. اختلف فيها العلماء على قولين مشهورين: أكثر العلماء يرون أنه يجب أن يصوم 10 أيام، من هو؟ الذي لم يجد الهدي بسبب ترك الواجب أو بسبب فوات الحج. ما دليلكم على أنه يصوم 10 أيام؟ أما بالنسبة كونه يذبح فهذا قد تقرر عندنا، لكن من أين لكم أنه يصوم 10 أيام؟ هل يوجد دليل على هذا؟ لما قرأنا أثر عمر في قصة أبي أيوب الأنصاري، ماذا قال له؟ قال له: فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج واهدي ما استيسر من الهدي. هكذا يقول له: اهدي ما استيسر من الهدي. كذلك لما جاء هبار بن الأسود قال له: فإذا كان عام قابل فحجوا وأهدوا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. هذا بالنسبة للهدي الذي هو واجب بسبب إيش؟ الفوات، لأنه الآن هذا الرجل فاته الحج، فأمره عمر بالقضاء من قابل وأمره بالهدي، فإذا لم يجد الهدي قال له: 7 أيام إذا رجعت و3 أيام في الحج. هذا القول الأول، قول الجمهور أنه يجب عليه الدم، فإن لم يجد يجب الصوم، يصوم 10 أيام. استدلوا حقيقة لا دليل لهم، لا دليل لهم إلا القياس على المتمتع والقارن، لا يوجد لهم دليل على الصيام إلا أنهم قاسوا على المتمتع. أليس المتمتع إذا لم يجد يصوم 10 أيام وكذلك القارن؟ قالوا: إذن أنت كذلك لم تجد هديا، افعل كما يفعل المتمتع والقارن فصوم 10 أيام. تركت واجبا ما وجدت هديا، صوم 10 أيام. فاتك الحج عليك هدي ما وجدت هديا صم 10 أيام. القول الثاني في المسألة أنه لا يجب في ذلك شيء. لماذا لا يجب؟ قالوا الأصل في العبادة التوقف، ولم يرد أن ابن عباس عندما أفتى من ترك واجبا أن يذبح ما أفتى بأن يصوم 10 أيام، ولم يرد في ذلك شيء. ومثله ما يتعلق بالفوات، فتاوى الصحابة لم يرد فيها أنه يصوم 10 أيام للهدي الذي هو هدي الفوات، ما ثبت شيء. وأصح ما جاء عن ابن عمر ولم يرد عنه أنه أمر بالصيام لمن لم يجد. إذن حجة الجماهير في الحقيقة إنما هي القياس على إيش؟ على المتمتع والقارن، لا حجة لهم غير ذلك، لا قياس في الكفارات توقيفية. لكن لو وجدنا أثر عن الصحابة لأخذنا به، لكن لا يوجد شيء. طيب، هذا بالنسبة للفوات وبالنسبة لمن ترك واجبا، وأما المتمتع والقارن فقد تكلمنا. في شيء لابد أن تعلموه، وهو في الحقيقة ورد عن الصحابة لكن ليس له علاقة مباشرة بما نقوله، لكن حتى تدركوا لو قرأتم هذا الأمر، وهو أن ابن عمر وعائشة في الهدي كانا رضي الله عنهما لا يريان أن الهدي يكون من الشياه، لا يريان الهدي إلا فقط في الإبل والبقر. وهذا لماذا ذكرناه؟ لأنه يتعلق بأنواع الدماء، وهذا صح عنهما في ابن أبي شيبة، انظروا، عن ابن عمر وعن عائشة، جاء بإسناد واحد. يقول ابن أبي شيبة: حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن عائشة وابن عمر لم يكونا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقر، وكان ابن عباس يقول ما استيسر من الهدي شاه. إذن كان يخالف رضي الله عنه، والصواب معه. لماذا الصواب معه؟ لأنه ثبت في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى غنما إلى البيت كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. فالقول بأنه لا يكون إلا من الإبل والبقر يحمل على أن عائشة وابن عمر أرادوا الأفضل، لأن الأفضل هو الإبل ثم البقر ثم الغنم، فكأنهم يقولوا إذا أردت أن تهدي فهدي البقرة أو الناقة البدنة، لأن البقرة تساوي 7 من الشياه، وكذلك البدنة تساوي 7 من الشياه، فيحمل على الأفضل. لكن الإشكال الأثر لا يحمل على هذا المعنى، لأنه يقول لا يريان في قوله تعالى ما استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقر. وجاء أيضا أثر عن الزهري أنه سئل عن هذا فقال كان ابن عمر يقول من الإبل والبقر، وكان ابن عباس يقول من الغنم، أيضا عند ابن أبي شيبة. يعني هذه فائدة تتعلق بهذا الأمر. ذكر الترتيب: فإن لم يجد 3 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هل يجب عليه أن يصوم 7 في دويرة أهله أو لا بأس له أن يصوم مثلا انتهى من الحج وتحلل وانتهى، طاف طواف الوداع وسافر إلى جدة ثم عاد إلى مكة، لم يرجع إلى دويرة أهله، هل له أن يصوم؟ نعم له أن يصوم، وهذا مذهب الجماهير من الفقهاء، لا بأس بالصيام خلافا للشافعية. ذكرناه لأن المذهب يخالف، ذكرنا هذه المسألة مع أن المؤلف ما تطرق إليها، ما قال وجوبا أو غير واجب، إنما ذكر أنه كما في القرآن 3 في الحج و7 إذا رجع. لكن هل هذا على الوجوب؟ عند الشافعية نعم، لابد أن تصوم في دويرة أهلك. طيب لو صمت في الطريق، عند الشافعية لا يصح. قديما كان إذا سافر من مكة إلى الشام أو إلى المدينة يحتاج أيام، قد يصل إلى الشهر إذا أراد الشام، فصام في طريقه 7 أيام، عند الشافعية لا يجزئ، لابد أن يصوم في دويرة أهله، و7 إذا رجعتم. أما الجماهير يقولون لا، إنما أراد إذا رجع وصار مع أهله صام فيه 7، لكن لو صام وعجل في طريقه أو في مكة فصيامه صحيح. قال: والثاني الدم الواجب بالحلق والترفه، يعني من الدماء الواجبة الدم الذي يتعلق بالمحظورات، وضرب مثالا بالحلق والترفه. ما معنى الترفه؟ كأن يظفر أو يقلم، كأن يقلم أظفاره، هذا يسمى ترفه. وهذا ثابت أيضا في القرآن: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أو نسك هذا هو الذبح، وهو على التخيير باتفاق الأئمة الأربعة أن هذا الذي حلق كما حصل لكعب بن عجرة، فقد حلق شعره لأنه تأذى من هوام رأسه كما في الصحيحين، فنزلت هذه الآية في كعب بن عجرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالحلاقة بأن يحلق، ثم أمره بالفدية، وهذا دليل على أن الفدية تجب ولو كان مضطرا، لأن الرجل مضطر إلى حلاقة شعره بسبب الهوام، مع ذلك أمره بالفدية، إما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو أن يذبح شاة، فخيره، والآية جاءت بالتخيير، فمن كان مريضا أو به أذى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، تخيير. مع ذلك هذه المسألة ليست متفقا عليها، هناك من خالف من التابعين كالحسن البصري رحمه الله والثوري وعكرمة مولى ابن عباس، لا يرون ما جاء في السنة، ليس في التخيير، لا يرون ما جاء في السنة أن الصيام 3 أيام وأن الإطعام 6 مساكين. أين عرفنا الصيام والإطعام؟ عرفنا من السنة، حديث كعب بن عجرة قال له صم 3 أيام أو اطعم 6 مساكين أو اذبح شاة. هؤلاء قالوا الذباحة، قالوا الصوم لابد أن يكون 10 أيام، وأما الإطعام فلا بد أن يطعم 10 مساكين، لعلهم لم يطلعوا على حديث كعب بن عجرة، وإلا هو صريح في ذلك. وكم يطعم مر معنا هذا فيما يتعلق بالصيام، وقلنا النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يطعم 3 آصع، وفي رواية قال أطعم فرقا بين 6 مساكين، بين 6 مساكين والفرق هو 3 آصع، إذن لكل مسكين نصف صاع، ونصف الصاع هو مدان. قال وهو على التخيير: شاة أو صوم 3 أيام أو التصدق ب3 آصع على 6 مساكين، كما جاء في حديث كعب بن عجرة 3 آصع لكل مسكين مدان، لأن الصاع 4 أنداد. قال والثالث الدم الواجب بالإحصار فيتحلل ويهدي شاة. إذن هذا هو الثالث، لأنه سيذكر 5 من الدماء. الإحصار، أراد الحج أو العمرة فأحصر في الطريق بعدو، منع من دخول البيت، ماذا يصنع؟ يصنع كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية. ماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ منع من دخول البيت فذبح هديه وحلق شعره ولبس ملابسه ورجع إلى المدينة، فكانت عمرة له عليه الصلاة والسلام. لكن في الحقيقة هذه المسألة من حيث الدم نفسه، طائفة من أهل العلم ترى أن الإحصار لا دم عليه ولا يجب فيه الدم أصلا، وهذا هو من مفردات مذهب أبي حنيفة، وهذا عجيب. وانتصر له ابن حزم، يرى أن المحصر لا دم عليه. المذهب كما بين أيدينا، الدم الواجب بالإحصار فيتحلل ويهدي شاة. إذا لم يجد هذا الدم ماذا عليه؟ هل هناك بدل؟ المؤلف لم يذكر بدلا، والمذهب أن هناك بدل. ما هو هذا البدل عند الشافعية؟ عند الشافعية إذا لم يجد دما يذبحه في الإحصار يتصدق بقيمة هذه الشاة التي لم يجدها. كم قيمة الشاة؟ أنت يجب عليك أن تذبح شاة، قال لا أجد، كم قيمتها؟ قيمتها 100 دينار، إذن خذ 100 دينار هذه واشتري بها طعاما وأعطي للمساكين، هكذا المذهب. طيب إذا قال أنا أريد أن أصوم لكن لم أجد شاة، وأستطيع أن أطعم كما قال الشافعية أنه يسأل عن قيمة الشاة ويدفع قيمتها طعاما، فيأتي بالطعام ما يقابل الشاة. لو قال أنا أريد أن أصوم يقول له أنت ما وجدت شاة؟ قال ما وجدت شاة. كم يقابل قيمة الشاة من الطعام؟ وجدوا أن قيمة الشاة 100 دينار، اشترى 100 دينار برا أو تمرا، كم أمداد بال100 دينار؟ وجدوا أو 100 درهم، وجدوا أنها 20 مدا، فيصوم على كل مد يوما يوما، سيصير كم صيام؟ 20 يوم. وهكذا، لماذا قابلوا الشاة بالطعام؟ ما قالوا يصوم مباشرة، قالوا لأن هنا الشاة هي في الحقيقة مال تقوم والطعام يقوم، فجمع الجامع بينهم هو المال والمالية، فلا نقول له بعد إذا قال لا أجد الشاة لا نقول له صم مباشرة، نقول لا هات الطعام الذي يقابل هذه الشاة، فإذا قال أريد الصوم نقول له بعد ذلك انظر كم أمداد هذا الطعام الذي يقابل الشاة، في كل يوم تصوم، في كل مد تصوم يوما. هذا المذهب. أما المالكية هم الذين لا يوجبون، المالكية هم الذين لا يوجبون في الإحصار دما. لماذا؟ يقولون إذا أحصرت ومعك الهدي فاذبح هديك، وإذا لم يكن معك هدي لا يجب عليك في الإحصار دما، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أحصر معه الهدي فذبح هديه، ذبح هديه. أما إذا لم يكن عندك هدي فلا يجب عليك، هم المالكية وليس الأحناف. الأحناف فقط مع ابن حزم يقتصرون على الذبح، ما وجد شاة ليس عليه شيء. أما أحمد فيقول إذا لم يجد الشاة فعليه أن يصوم 10 أيام مباشرة، ينتقل من الشاة إلى الصيام. هذه هي أقوالهم. والصحيح أن عليه دم في الإحصار، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإذا ما وجدها شاة فليس عليه شيء، يسقط الوجوب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والرابع الدم الواجب بقتل الصيد، وهو على التخيير إن كان الصيد مما له مثل أخرج المثل من النعم، وهذا بنص القرآن يحكم به ذو عدل منكم، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. إذن هذا هو الواجب. ما هو الواجب؟ المثلية. فمثلا قتل ضبعا، من الذي يقدر هذا الضبع؟ يحكم به ذو عدل منكم، يأتي 2 من العدول الثقات فيقولون هذا الضبع يقابله الكبش، وهذا جاء في السنة، ما يتعلق بالضبع جاء عند أبي داود في سننه وعند ابن ماجه، أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم في الضبع بكبش. فجاء رجل محرم أو دخل الحرم وهو ليس محرما لكنه دخل الحرم والحرم لا يجوز الصيد فيه، فقتل ضبعا واصطاده، فيقال له يجب أن تدفع مثله. وهذا مذهب الجمهور أن الواجب المثلية، خلافا لأبي حنيفة الذي يرى أن الواجب القيمة، لأن أبا حنيفة يضطرد عنده هذا في كثير من الأبواب، يلجأ إلى القيمة، يقول لأن المثلية لا نستطيع أن نأتي بمثله، كيف تأتي بالضبع بمثله؟ لكن المثلية لا توجد، ننتقل للقيمة. وهذا غير صحيح، لأن الصحابة بل النبي عليه الصلاة والسلام قد حكم بالمثلية، والدليل حديث جابر عند أبي داود، وإن كان هناك خلاف في رفعه وفي وقفه هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول جابر، الشيخ الألباني رحمه الله صحح الحديث مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه قضى بضبع أنه يقابله الكبش. والفتاوى كثيرة جدا عن الصحابة، عن ابن عباس وعن عمر وعن ابن عمر وجابر، وكلها موجودة في مصنف عبد الرزاق وفي ابن أبي شيبة وعند ابن جرير في التفسير، أنهم كانوا يذكر لهم الصيد فيقولون هذا يقابله كذا وكذا، مثل النعامة لو صاد النعامة يقولون بدنه، لو صاد كذا يقولون شاه، وهكذا يحكم به ذو عدل منكم. إذن عرفنا أن الواجب هو المثلية كما قال المؤلف أخرج المثل من النعم. هل هذا على التخيير؟ نعم على التخيير، إن شاء أخرج المثل من النعم، قال أريد أن أطعم أطعم، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، أو أيضا للتخير. فالذي يصطاد نقول له أنت مخير بين ثلاثة أمور: إما أن تخرج المثل فيأتي إلى الضبع فيخرج كبشا فيذهب به إلى مكة فيعطيه لفقراء مكة، قال أنا لا أريد أن أخرج المثل، أنا أريد أن أنتقل للطعام، نقول لك ذلك انتقل إلى الطعام، قال لا أريد أن أطعم أريد أن أنتقل إلى الصيام، نقول لك ذلك. وهذا شيء متفق عليه أنه على التخير، وهذا ما قاله المؤلف. انظروا ماذا قال، قال وهو على التخير، ثم ذكر هذه الأمور التي هي على التخير. ذكر الأول أخرج المثل من النعم، لكن في الحقيقة هل المسألة متفق عليها؟ ليست متفقا عليها، فهناك من يخالف وأن الأمر ليس للتخير. طيب الأمر كيف يكون والآية صريحة في التخيير؟ أو قال هذا يعود للحكمين، لست أنت الذي تختار، يحكم به ذو عدل منكم، الحكمان هما اللذان يقولان اطعم صم أخرج المثل. وهذا مذهب محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة، كان يرى أن الأمر يعود للحكمين، والصواب مذهب الأئمة الأربعة أن الأمر يعود للصائد نفسه، هو الذي يختار. إذا أخرج المثل فله ذلك، يريد أن ينتقل إلى الإطعام انتقل، يريد أن ينتقل للصوم كذلك، فالأمر فيه سعة وله أن يختار. أو قومه، إذا انتقل إلى المرتبة الثانية وهي على التخيير، لا يريد أن يخرج المثل، نقول له إذا أخرج الطعام، كيف يخرج الطعام؟ قال أو قومه واشترى بقيمته طعاما وتصدق به. قوله قومه، قوم إيش؟ قوم المثل، فلو قتل ضبعا قيل له هذا يماثله الكبش، فيأتي إلى الكبش، قيمة الكبش 100 دينار 100 درهم، يأخذ هذا المال ويشتري به برا تمرا ويعطي للفقراء، كما قلنا نصف صاع نصف صاع لكل فقير حتى ينتهي هذا الطعام الذي اشتراه. هذا هو المذهب، أنه الذي يقوم ليس الصيد، الذي يقوم المثل. وهذا أيضا مذهب أحمد، فقد وافق الشافعي أن الذي يقوم ليس الصيد بل المثل، خلافا لمالك رحمه الله وخلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة كان يرى أن الذي يقوم هو الصيد وليس المثل، لأن أبا حنيفة أصلا كان لا يرى هذا المثل، يرى أن يخرج ماذا؟ أن يخرج القيمة. فكان يقول أبو حنيفة الذي يقوم هو الصيد، كم قيمة الصيد الذي قتله هذا الضبع، كم قيمته، فيخرج هذا المال ويشتري به طعاما للمساكين. قال واشترى بقيمته طعاما وتصدق به، أو سينتقل إلى المرحلة الثالثة وهي أيضا على التخيير، صام عن كل مد يوما، بعد أن اشترى الطعام وعرف قيمة الطعام كم أمداد، قالوا هذا عندما اشترينا بقيمة المثل وجدناه 20 مدا، على كل مد يصوم يوما، لأن في الآية أو عدل ذلك صياما، عدل إيش؟ عدل الطعام. وهذا أيضا شيء متفق عليه بالاتفاق. ما هو الاتفاق؟ أن الصيام يكون في مقابلة الإطعام، فعدد الأيام التي تصام تكون بعدل عدد المساكين، فهمتم؟ وهذا متفق عليه بنص الآية، أو عدل ذلك صياما. قالوا أجمع العلماء على أن الصيام يكون في مقابلة الإطعام. كيف يكون الصيام في مقابلة الإطعام؟ قالوا عدد الأيام التي يصومها تكون بعدد المساكين، أنت ستعطي لكل مسكين مدين أو مدا، فتحسب كم هؤلاء المساكين، إذا حسبت 20 مسكين لأنك أعطيت لكل مسكين مدا فعليك أن تصوم 20 يوما. هذا متفق عليه، هذا متفق عليه من حيث أن الصيام يكون في مقابلة الإطعام. لكن الخلاف في الإطعام، كم تعطي لكل مسكين مدا أو مدين؟ في حديث كعب بن عجرة قال له 3 آصع، يعني لكل مسكين نصف صاع الذي هو مدان. فلو مثلا قتلت ضبعا، ما هو الذي يقابله؟ كبش، يقابل الضبع، أردت أن تطعم، كم قيمة الكبش؟ قالوا 50 دينار. فأخذت 50 دينار واشتريت بها طعاما، فاشتريت بال50 دينار 50 مدا من البر. ستعطي لكل مسكين مدين، سيكون عندك 25 مسكين، فتقابل الصيام بعدد المساكين فتصوم 25 يوما. وهذا كله على التخير، كل هذا على التخير، إما أن تأتي بالكبش الذي هو المثل وتذهب به إلى مكة، لأنه كله كما قال الله هديا بالغ الكعبة، لا يجوز لك أن تأكل منه، يذهب إلى الكعبة. وسيأتي الخلاف أيضا في الإطعام، هل الإطعام يجب أن يكون بالغ الكعبة؟ لأنهم اتفقوا على صورتين، الهدي يجب أن يكون في مكة، والصوم لا بأس أن تصوم في أي مكان، الخلاف في الإطعام، هل تذهب به أيضا إلى مكة أو تطعم في أي مكان؟ إذن صورتان متفق عليهما وصورة مختلف فيها. كم نعطي لكل مسكين؟ لأن هناك خلاف، وقد مر معنا هذا الخلاف في الصيام وكفارة المجامع في نهار رمضان، كم يعطى كل مسكين في هذه الكفارات؟ لأن هذه كلها كفارات، حتى في الحج هي كفارة. في مصنف ابن أبي شيبة يقول ابن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس، والإسناد صحيح، فجزاء مثل ما قتل من النعم إلى قوله أو عدل ذلك صياما. قال إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه بجزائه من النعم ما يكون مثله، فإن لم يجد نظر كم ثمنه، ثم قوم ثمنه طعاما فصام مكان كل نصف صاع يوما. إذن يعطى لكل مسكين كم؟ نصف صاع، يعني مدين. ولا شك أن هذا أولى بالتمسك به، وهو ما رجحناه في الصيام، وتمسكنا بما أصح ما جاء في الباب، وهو حديث كعب بن عجرة، مع أنه جاء في الحج، وهذا في الحج. إذن الصواب أن لو اشتريت بما قومت به هذا المثل، اشتريت طعاما وأنت تريد الصيام، فتعطي لكل مسكين مدين، فلكل مدين يوم ولكل مدين يوم، فلو أعطيت 20 مسكينا من مدين مدين فلتصم 20 يوما. قال أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. قال إنما أريد بالطعام الصيام، إنه إذا وجد الطعام وجد جزاءه. وهذا ما ذكرناه وأشرنا إليه أنها صورة متفق عليها. ما هي الصورة المتفق عليها؟ أن الطعام يقابل الصيام، هذا بالاتفاق. وبهذا القدر كفاية، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. انتقل إلى الطعام، قال لا أريد أن أطعم، أريد أن أنتقل إلى الصيام، نقول لك ذلك. وهذا شيء متفق عليه أنه على التخير، وهذا ما قاله المؤلف، انظروا ماذا قال، قال وهو على التخير، ثم ذكر هذه الأمور.